سورة الزخرف نزل امتى يا جماعة؟ متى نزلت هذه السورة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دي السورة الوحيدة اللي النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قومه فيها. السورة الوحيدة اللي النبي عليه الصلاة والسلام دعا على كفار قريش فيها. لسه ناخدها الركعة الجاية. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله يا رب، ربنا بيقسم بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، برفع ايد النبي، برفع ايد الداعي الى الله وهو بيدعي على قومه بعد ما دعاهم بكل وسيلة. عشان كده السورة اللي بعد الزخرف هتقول سورة ايه؟ سورة الدخان. اللي هيجي ذكر ليلة القدر في اولها، ان انزلناه في ليلة المباركة ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا ان كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو العزيز سبحانه وتعالى. طيب سورة الدخان اولها ايه؟ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ابن مسعود يقول الدخان ده الرسول لما دعا لقومه قال اللهم عليهم بسنين كسني يوسف. يا رب الناس دي خدت الفلوس وافترت بيها على اهل الدين. الناس دي انت فتحت لها ماديا وفتحت لها التجارة في العالم، خدوا الفلوس وافتروا بيها على الدعاء الى الله، خدوا الفلوس وحاربوا بيها الدين وحاربوا بيها الاسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم بالفقر فصلت عليهم 7 سنين فقر، فصلت عليهم 7 سنين. الناس دي حنونة يا جماعة والله. ازيك يا عمر، عامل ايه؟ اسمك ايه؟ جميل ما شاء الله، شوف الحنان. على الفيس انت راجل ممتاز، انت راجل عسل والله. نسيب الدرس بقى يا جماعة. اللهم بارك. طفل الحنون بيبان والله. ادخل ساعات على 3 اطفال كده، فواحد يوم يسلم عليا كده، واحد يوم حضني اقول لابوه الولد ده حنون جدا، يقول لي عرفت منين؟ يا عم يا طريقه سلامه اصلا. فتلاقي الحنون بيبان، اللهم بارك. يعني كنا واقفين فين بقى؟ واقفين في الدخان، يوم تاتي السماء بدخان مبين. ابن مسعود قال لما صلت عليهم الفقر بعد ما النبي عصام دعا عليهم، النبي مش دعا عليهم بالهلاك ولا دعا عليهم بجهنم، ده دعا عليهم ان الظروف الاقتصادية تصعب عليهم وتبقى شديدة عشان يضطروا يرجعوا ربنا. ما هو اللي شغلهم عن الرزاق هو الايه؟ هو الرزق. شوفوا الجنان، انسان مشغول عن الرزاق بصبر، زي دعاء سيدنا موسى، ربنا اطمس على اموالهم. يعني اطمس على اموالهم يعني خلي العملة بتاعتهم ما تسويش شلل، يعني خلي اطمس على اموالهم، يعني خلي الفلوس موجودة ولكن ما عادش لها اي قيمة شرائية ولا عاد لها اي قوة شرائية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول وقيلي يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. الناس ما فيش فيها فايدة. فدعا عليهم النبي بسبع كسبع يوسف فسلط عليهم الفقر، سلط عليهم القحط والجذب فلم تعد تمطر السماء. لدرجة ان ابن مسعود لما فسر الصفحة اللي بعدها، اول صفحة في سورة الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان، قال دي مش من العلامات الكبرى، او دي علامة من العلامات الكبرى بس حصلت ايام النبي عليه الصلاة والسلام. من كتر الجوع بقوا يبصوا للسماء يتقالوا ان السماء مليانة دخان، يتقالوا ان السماء مدخنة من كتر الجوع. فانت متخيل طبعا جماهير العلماء على ان الدخان ده لسه جاي، ده حاجة لسه جاية. كورونا دي ما تجيش يعني ذرة في الدخان، يعني وصف النبي عليه الصلاة والسلام للدخان كورونا دي ما تجيش ذرة فيه. فسبحان الله العظيم. ولكن ابن مسعود ده قوله بيركز على قد ايه اصابت قريش فتنة. الحاجة التانية في هذه الصورة يا جماعة، ان معنى ان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على قومه يعني بهذا الامر عشان الناس تتكسر لربنا، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم. احيانا تلاقي نفسك تعرضت لأزمة جديدة، طب ربنا بيعرضني الازمة دي ليه؟ عشان قلبك يتكسر لربنا. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هو ده المقصد، تضرع الى الله تبقى انت حققت الحكمة بتاعت الازمة. ولكن قصد قلوبهم، في ناس قلبها بيبقى أشد من الحجارة، ما بيلينش، مفيش حاجة بتكسره، يفضل زي ما هو ولا عزو بالله. سورة الزخرف سورة بتتكلم عن الانتاجونيزم ده، الزخرف فيرسس العقل، الاثنين قصاد بعضه. على فكرة سورة الزخرف يا جماعة فيها آية المفسرين قالوا انها نزلت في مكي ومدني، في حاجة اسمها مقدسي، في آية نزلة في بيت الأي في المسجد الأقصى، في آية نزلة في سورة الزخرف في المسجد الأقصى، واسال من ارسلنا قبلك من رسل شاطر ما شاء الله الدنيا عمال بتجلت أم. واسال من ارسلنا قبلك من رسولنا دي بتاعتي طب هات انت هيجي لك قلب تاخدها يا اخي ده انت تبقى حتى يعني افرض ليله القدر ويعني وزعلت اخوك المسلم فاسال من ارسلنا قبلك من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون طب النبي يسالهم فين عشان كده في كثير من المفسرين قالوا هذه الايه نزلت في رحله الاسراء لما النبي عليه الصلاه والسلام قابل الانبياء في بيت المقدس فهي صوره رهيبه صوره فيها صراع النبي عليه الصلاه والسلام مع المتلاعبين بالعقول مع الناس اللي كل راس مالهم ان الناس تفضل مش عقله ان العقول لا تستيقظ ان الناس تفضل متخدره عشان كده او من يناقه وكلمه الزخرف يعني اصلا لما الهواء بيجي على الميه فتلاقي النيل لو انت بتقف قدام النيل كده ساعه مثلا الرياح البارده بتاعت الشتاء تلاقي الميه بقت مليانه تموجات شكلها حلو قوي مليانه تموجات كتير جنب بعضها دي اسمها زخارف الماء في لحظه اول ما الهواء يبطل رجع كل حاجه زي ما كانت منظر وخلاص منظر يشد ولكن بيختفي في لحظه هي دي الدنيا هما بيعتمدوا على كده ان هما يخدعوا العقول انهم يتلاعبوا بالعقول عشان كده في اولها لعلكم تعقلون القران ده نازل عشان يصح العقل عشان عقول البشر تستيقظ من التخدير اللي هما فيه ربنا بيقول او من ينشأ في الحليه مين اللي ينشأ في الحليه قول المشهور طبعا النساء ولكن في قول تاني قول في التفاسير الالهه بتاعتهم الناس دي ما بتجيب وسن بتقعد بقى تحط لهم جوهرات وتقعد تعمل له الوان وتقعد تعمل له اشكال او من ينشأ في الحليه فجميع المذاهب الباطله نشأت بسبب الانفاق على الخداع الاعلامي ليها حتى في المناظره اللي كانت بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين ابن الزبعره في هذه الصوره اللي هي ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه ايه يصدون مش يصدون يصدون يصدون ان يحدثون ضجه اعلاميه يصدون يعملوا اصداء واصوات زي صوت الصدى المرتطم من الجبل كده ان واحد بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام ابن الزبعره مناظره في الحرم بيقول له انت بتقول الالهه بتاعتنا الكل ما عبد من دون الله يروح جهنم النبي عليه الصلاه والسلام قال له اه قال له طيب ما عيسى عبد من دون الله طب استنى بقى ما نرد ونقول ان ده هو ما بيعملكش كده ما بيجيبك في البرنامج هو جايبك عشان ياخد عليك لقطه هو مش جايبك عشان يديك فرصه تتكلم بجد ده عبد بدون رضا برضاهم انما سيدنا عيسى عبد بغير رضاه فيش اذا قومك منه يصدون اتقلب الاعلام في مكه انتصرنا في المناظره العظمى ولما ضرب ابن مريم مثلا ناس هي كل اعتمادها على كده اعلام يضحكوا بيه على الدنيا كله إن وجدنا أبانا على أمة في قراءة غير عشرية وكان يقرأ بها عمر بن عبد العزيز رحمه الله إن وجدنا أبانا على أمة أمة أي رفاهية هو ده اللي هيحقق لنا رفاهية هو ده اللي هيجيب الفلوس وهيجيب الدنيا وهيجيب المتعة وهيجيب فهي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم تو يعني محمد بن عبد الله يعني الشاب العصامي اللي مرضاش يعيش في جلباب أعمامه رغم أن أعمامه ما شاء الله أغنية كده أبو لهب معاه فلوس قد كده ومع ذلك راح غنم على شوية فلوس كده النبي سماها قراريط وبعد كده بدأ يكافح ويسافر ويجيب شوية هدوم ويتاجر فيها في أسواق مكة لحد ما بدأ يتاجر ما يكبر شوية ولحد ما مسك شركة خديجة يا عم احنا مش عايزين شاب عصامي هتولنا واحد من العظماء المريشين اللي عندهم أموال طائلة زي عروة بن مسعود الثقفي كده يعني هذه الآية قال المفسرون إنهم كانوا بيقصدوا عروة بن مسعود الثقفي حد عارف عروة بن مسعود الثقفي ده مات إزاي بعد كده مات نفس موتة مؤمن آل ياسين أسلم في عروة بن مسعود الثقفي ده كان حاجة كبيرة جدا جدا ده كان من الشخصيات الأسطورية فعلا من عظماء العرب عروة بن مسعود الثقفي وكان عنده علاقة بملك الروم ولما النبي فتح مكة عروة بن مسعود مرضاش يستسلم أبدا لسيدنا محمد سافر الروم وتعلم من ملك الروم أقوى أسلحة وصل لها الروم ورجع عشان يدرب قومه اللي هم الطائف أهل الطائف على مستوى من التسليح العرب ما يعرفوهوش عروة بن مسعود الثقفي ده كان قصة مذهلة في النجاح والقوة والنشاط والعقلية والقيادة والعظمة في الجزيرة العربية رجع فوقع في يد من دعاه للإسلام فأسلم عروة بن مسعود الثقفي تخيل انت بقى رايح للنبي عليه السلام اسلم، قال انا عايز انزل ادعو قومي سقيف. تدعو ده انت معك كميه يعني كميه اخبار من الروم، ده انت ثروه لوحدك. لا تعالى بقى عشان النبي عليه السلام سابه ينزل يشتغل في الدعوه، والنبي عارف ان اهل الطائف مش هيسيبوه، والنبي عليه السلام حذره. نزل عروه ومتقاله بقى يا رسول الله انا اول ما اقول لهم اني اسلمت كله هيمشي ورايا، نزل قتلوه. فنال نفس الشهاده التي نالها مؤمن الياسين. ما هي النماذج اللي عندها مؤمن آل ياسين؟ عروة بن مسعود الثقفي، والثالث مين؟ حرام بن ملحان. دول الثلاثة اللي قتلوا وهم يتكلمون عن الله من الصالحين. أما من الأنبياء فكثير، وكأي من نبي قتل في القراءة العشرية، وكأي من نبي قتل. فقال المفسرون لا يوجد نبي واحد قتل في معركة، فيش نبي اتقتل بالسيف ولا نبي اتقتل في معركة بالسيف. كل من قتل من الأنبياء بإجماع المفسرين فإنما قتل وهو يدعو إلى الله. فدي أشرف موتة في التاريخ، أشرف موتة في التاريخ، إن الإنسان يلقى منيته وهو يتكلم عن الله سبحانه وتعالى. وقالوا لولا نزل هذا القرآن. هو المقاييس بتاعتهم كده، مين اللي بيتكلم؟ طب ما تفكر في الكلام. لا لا لا، مين اللي بيتكلم؟ عشان كده ربنا بيقول لهم بعدها ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر. لولا ان الناس كلها كانت كفرت اجماعا، يا رب ده فيه ده احنا مؤمنين يا رب، يا عم ما تستقواش ولا تفتكر انك جدع. هو ربنا قال كده، قال لو ربنا كان زود الفتنة شوية. انت عارف لما تروح جلسة علاج طبيعي فيقوموا عاملين لك جلسة كهرباء على عضلة من العضلات مثلا عشان تنشطها، فتقول لهم لا ده انا وحش زودوا الكهرباء شوية يا عم مش هتستحمل. لا لا لا لا ده انا راجل وعجبكم قوي يا عم والله ما تستحمل ما تستقواش. فربنا بيقول لك كده، بيقول لك منسوب الفتنه لو كان زاد على من كده كان كلكم كفرتم، ما كانش ولا واحد لا ليله 27 ولا ليله قدر ولا رمضان ولا عشر ذي الحجه، ولا كان واحد على وجه الارض بس تدين ولا فكر. لو كان بس ربنا حل الدنيا اكتر من كده شويه. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، كان كل واحد كفر، كان كل واحد ألعن الحد، كان كل واحدة خلعت الحجاب وكفرت بالدين وقالت ما فيش دين أصلا وما فيش إله، كان كل واحد نزل كتاب يشتم فيه في الإسلام ويصير شبهات ضد القرآن، كان كل واحد ارتد عن الدين لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. كان ربنا ملا حياتهم كلها ذهب في فضة، بقوا عايشين ذهب في ذهب وفضة في فضة. والآخرة عند ربك للمتقين، ومن يعش عن ذكر الرحمن إلا هيتعمى عن القرآن وعن آيات القرآن. ربنا سمى القرآن هنا ذكر الرحمن لأن القرآن مليان رحمات لله سبحانه وتعالى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا. شيطان هنا نكرة للتعظيم، شيطان عشان تعرف. هو أنت طول السنة الواحد ساعات كده تحس أنك أنت إيه، هو إيه الهم اللي الواحد عايش فيه ده؟ هو إيه المشاكل اللي إحنا فيها دي؟ هو حد عامل لي سحر؟ هو حد حاسبني؟ انت اللي عامل لنفسك السحر بنفسك. ومن يعش عن ذكر الرحمن، اللي هيبعد عن القرآن وهينفصل عن القرآن هو اللي هو سر الرحمات في حياته. نقيد يوم الشيطان جاي ماسك فيك مش هيسيبك، نقيد له شيطانا فهو له قرين. يفضل مقارن ليك للنهار وانت تقول له انا مهموم ليه، هو انا قرفان ليه. انت جربت انك انت تقرأ القرآن بجد وشوف حالتك النفسية شكلها ايه؟ انت جربت انك تدي وقت للعبادة بجد؟ مفيش واحد بيدي وقت للعبادة بحق وحقيقي وربنا مش متوليه ومعية ربنا مش مالية حياته. ربنا سبحانه وتعالى كريم، ده سماه ذكر الرحمن. فالصورة مليانة يعني. ونادى فرعون في قومه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار، أما انتوا شايفين ولا ايه تجري من تحتي، يعني أم أنا خير من هذا الذي ومهين؟ مين ده؟ مين ده اللي جاي يقول ان انا غلط وان انا بعصي ربنا ولا يكاد يبين ولا عنده فصاحة اصلا ولا عارف يتكلم ولا؟ فاستخف قومه فاطعوه. تبقاش خفيف، تخليش حد يلعب بعقلك، ما تبقاش عايش في الدنيا دي وانت مش فاهم حاجة ومتالك انك فاهم كل حاجة. ف فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. هي مش فارقة عندهم أصلا. هو القصة كلها قصة يا عم بص سيبنا اتمتع سيبنا اتبسط واعمل لي سيبني الشهوات اللي أنا عايزها أبقى موجود. خلاص يا عم خد شهواتك, كل واحد ياخد اللي عايزه, كل واحد ياخد. عارف زي قول ابن تيمية في قول الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فقال لك في واحد عايز علو, قال لك ده مثلا زي ايه اهل السلطان بقى, وفي واحد عايز فساد, قال لك ده زي الشباب الفاسد هو وزي الشعوب الفاسدة. هو مش عايز سلطان بس عايز يتبسط. فلما بتتلقى المصالح بقى بتبقى مصيبة. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. كالمعتاد مفيش سورة في القرآن مفيش فيها فراء, مفيش سورة في القرآن مفيش فيها جو المعركة, مفيش سورة في القرآن مفيش فيها جو الفضيحة للدنيا. ربنا مش بيفضح فيها الدنيا قبل ما دي. عشان كده الآخر آيات سمعناها يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. ده من بره تحبرون. حفلات بدأت, وعارف طائر الحبارة طائر على طول يقعد يرقص كده, وحتى مشهور ان هو اللي بيصطاد يعني طائر له قصص كده يعني ايه. دورت عليه كتير عشان اشوف كلمة تحبرون دي, عشان اشوف اشمعنى ربنا ما قالش تفرحون تسعدون تمرحون تسرون, اشمعنى تحبرون دي, واشمعنى الطائر ده اللي يتسمى الطائر ده قاعد يرقص على طول يعني تحس ان هو فرحان كده وقاعد. ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس. هو ربنا بيتكلم عن اول يوم في الجنة دي, لان الدنيا بتتسحق والزخرف اللي ضيعوا لك عمرك وانت بتلف وراه والافعال القارونية بتاعت السوشيال ميديا وما عادين. زمان كان كل واحد مننا يا جماعة ده في ناس اغنية يا عم, بلا اغنية بلا قرف يا عم. اغنية مين يا عم؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا عم, انا نايم حتى في الكوخ في الغيط بالليل وانا مبسوط يا عم الحمد لله. مش هو بيتعشى وانا بتعشى, وهو متجوز وانا متجوز, وهو يعني ايه مش كلنا الحمد لله نمنا متعشين والحمد لله كلنا فطرنا. ده زمان. فلما جت السوشيال ميديا خلت الكلام ده باي باي. كل سنة وانت طيب تعشى مين؟ السوشيال ميديا مصيبتها انها جابت لك تفاصيل حياة الاغنية. لا تعالى انت بتقلك انت متجوز, لا انت مش متجوز, تعالى بقى موريك مراته. انت فاكر انك متجوز؟ طبعا لا ده انت متجوز طبعا, انا مش قصدي. وهو بص كله يا اخوانا تعالى ما اوريك اقوى رجال في العالم واجمل رجال في العالم واوسم شباب في العالم. انت فاكر ان يا ابني حتة البتاع الصفحة اللي انت ركبها ده عربية؟ تعالى بقى ما اوريك عربياتهم. انت فاكر ان اوضة نومك ولا تعالى ما اوريك بقى العفش بتاعهم. تعالى ما هو ده لما قارون خرج سيف فرعون ما وقفش الدعوة, فضلت الدعوة شغالة. اول ما قارون خرج في زمته الدعوة اتشلت, عادش حد عايز يدخل في الدين اصلا. الناس اتجننت اما شافت تفاصيل حياة الناس اللي معاها فلوس. بقى الشباب يا عم بلدي انا عايز اسافر برا, انا عايز اروح اي بلد, انا عايز اعيش, انا عايز اكل, انا عايز اشرب, انا عايز استمتع بحياتي. الناس اتجننت. فربنا بينزل الصور دي عشان يفوق دول, عشان يقول للناس دي فوقهم. الدنيا دي كلها في الاخر شوية زخارف وهتنتهي, زي زخارف المية كده لما بتروح في لحظة. استيقظوا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قرآن كله نازل عشان نعقل, عشان عقولنا تشتغل, عشان يحصل يقظة عقلية, عشان الاستخفاف. فاستخف قومه, الاستخفاف اللي احنا بنستخفه اول ما الواحد يقعد يبص في مسلسل كده يا ابني كل دي زخارف. ركز في الحقيقة, ركز في مستقبلك الحقيقي في الجنة. اول ليلة في اول يوم في الجنة ربنا يجيبه ليه في الصورة دي؟ لان كل الزخارف دي اتفضحت في اول ساعة في الجنة. كل ده اكتشفت ان هي زخارف في اول ساعة في الجنة وفيها ما تشتهيه الانفس, مش اللي ضيع لك عمرك نفسيتك والشهوات النفسانية. نفسك هتموت على الف متعة ومتعة. فربنا بيقول لك من ضمن نعيم الجنة الاشباع النفسي. الاشباع النفسي ده مش موجود عند حد. اقعد مع اغنى اغنياء والله العظيم نفس النكد اللي انت عايش فيه اقسم بالله اكتر. هو الفرق بينه وبينك مش السعادة, هو الفرق بينه وبينك حاجة تانية اللي هي ايه؟ الفرق بين الأغنية والطبقة الوسطى بتاعتنا. الفرق بين الأغنية واللي أقل منهم مش السعادة, فرق بين الأغنية واللي أقل منهم الراحة. الراحة ما هو معاه ماشي الراحة بس, إنما سعيد والله العظيم المشاكل اللي في حياتك ما تيجي واحد في الألف من المشاكل في حياتهم، والنكد اللي انت فيه ما يجي واحد في الألف من النكد اللي هم فيه. هو هي الفرق بس ان هو مرتاح، يعني بس العربية بتاعته بدل ما يتعب نفسه ويمد ايده يا عيني ويقوم يشغل المساحات لما الدنيا تشتي. واحد بيقول لي احلم، بيقول لي احلم احلم كده بايه اللي في عربيتك، احلم هو بيوصف لي عربيته يعني. بيقول لي احلم، انا عربياتنا ثلاث درجات اللي هي المساحات و... وفي ناس غلابه بقى بتنزل بالمنديل من بره كل شويه ماشيه على الطريق و... وماشيه. يقول لي انا العربيه بتاعتي المساحات اوتوماتيك بتشتغل لوحدها على قد درجه المطر اللي نازل عليها، فانا مش محتاج. يقول لي الكشافات، انا مش محتاج افتح كشاف، انا الاضاءه بتاعت عربيتي اوتوماتيك بتفتح على قد القوه اللي انا محتاجها في الضلمه اللي ماشي فيها الطريق. ايه يعني كل شويه زخارف، ايه القصه يعني؟ انما انت من جوه اللي قاعد بقى على الكرسي ده مبسوط ولا مش مبسوط، سعيد ولا مش سعيد؟ الكرسي نفسه فيه مساج بقى، انت عايز تفهم خرج على قومي في سينتي بقى. ويجي يا عيني الغلابه المحاريم يوز، ها انا عايز اركب عربيه زي دي. يا ابني مع عربيه زي دي طب انا عمرك ومبادئك يا ابني، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، اشتغل يا عم وانجح، بس اوعى تنسى دينك، بس اوعى تنسى الحاجه الوحيده اللي بتفوقك هي القران. لا يوجد سعاده على وجه الارض الا المرتبطين بالقران. القران هو الوحيد اللي بيفوقك، الوحيد اللي بيرجع لك المفاهيم السليمة، الوحيد اللي بيخليك فوق الدنيا دي كلها، باصص على الدنيا من فوق ما انتش متأثر. ربنا سبحانه وتعالى يقول يمشون وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في في في ديئة في الأسواق، يعني أهل الدين منغمسين جوه الدنيا مش سايبين الدنيا في دي يعني للتوغل، وكأنك ظرف دائق، كأنك مظروف داخل ظرف زي ما بيقولوا علماء البلاغة. يمشي في الأسواق أهل الدنيا منتشرين في الدنيا، بس في النهاية ربنا بيقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. يبقى هو فيه ولا على؟ هو بجسمه فيه وبقلبه على، هو بجسمه منتشر في حركة الحياة. أهل الدين هم بناة الحضارة، أهل الدين هم اللي بيغيروا الدنيا، هم أنجح ناس في الدنيا لو متدينين بحي وحقيقي، ولكن في النهاية قلوبهم أعلى من الدنيا، ما هواش مغموس بقلبه في هذه الدنيا، فجسده في الأرض وقلبه في السماء. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم آمين.